تاو ايدان لناجاي جمهوريتنا في التجربة التفجير رأس النووي أسرت اللجنة التحضرية السويسرية لمؤتمر الثانى على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يوم العاشر من هذا الشهر. كما أسرت المنظمة الإيطالية لتوعيد وصداقة مع كوريا بيانا يوم التاسع منه. هذا وأصدرت اللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يوم العاشر منه تهنئة بالتجربة المذكورة.